بعدنا غلطانة السبب فيها عشان ما سمعتكيش يومها ومشيت انا بعتذر لك يلا عديها رجعت لاني عمري ما يوم نسيت بعدنا غلطانة السبب فيها عشان ما سمعتكيش يومها ومشيت ده انا بعتذر لك يلا عديها رجعت لاني عمري ما يوم نسيت جبت وجيت اكيد حنك لاكتر واحده فهماني وما تحاوليش تقولي ان انت نسياني في بينا حاجات كبيره في بينا حب كبير سالت كتير وحشتيني وحشتك بس بالتاري فما تكبريش مفيش غير قلبي ما تحاوليش من يوم ما سبتك وانت على بالي دي فترة عرفت فيها حاجات كتير وفهمت منها ان انت أبقالي عرفت اني اتخدعت في ناس كتير من يوم ما سبتك وانت على بالي دي فترة عرفت فيها حاجات كتير وفهمت منها ان انتي أبقالي وعرفت اني اتخدعت في ناس كتير وحشتيني وحشتك بس بالتاري فما تكبريش مفيش غير قلبي ما تحاوليش حنك لأكتر واحدة فهماني وما تحاوليش تقولي ان انت نسياني في بينا حاجات كتيرة في بينا حب كبير سألت كتير